يقول المجوزي في صيد الخاطر فصل يقول إنه على قدر إجلالكم لله يجلكم، وعلى قدر تعظيمكم واحترامكم يعظم قدركم وحرمتكم. وقد أدركت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبر سنه فتهاون في الحدود، فكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. وأدركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره إلى ذلك العالم، مع قصوره إلى ذلك العالم، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير.